الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام كما ذكره الأصحاب وهو حرمة بيع ما لا منفعة له، وقلنا المراد من الحرمة في هذا النوع الثالث هو الحرمة الوضعية باعتبار أنه لا يتم النقل والانتقال. ثم ذكر في ذيل هذه المسألة قبل أن نفرغ من عتها أنه قسمنا ما لا منفعة له، تارة يكون لخسته، بمعنى هذا الشيء يكون خسيسا من قبيل الخنفساء ومن قبيل الحشرات، فهذا لا منفعة له، وتارة يكون لقلته كما مثلنا كالحبة من الحنطة، كالحبة من الأرز، كالحبة من الشعير، فهذه وإن كانت تملك بعد ذلك فصل لكنها قليلة فلقلتها لا منفعة لها، هكذا لقلتها لا منفعة لها، مع أنها قد تكون مال كما فصل بين الأمرين، الحبة من الحنطة، إنسان عنده بيدر من الحنطة، يأتي واحد يأخذ حبة من الحنطة هذا مال، لكن هذه الحبة لا نفع لها باعتبارها قليلة. ماذا يترتب على ذلك؟ قال بالنسبة إلى حبة الحنطة فهي مالية له، بالنسبة إلى الأشياء الخسيسة كالخنفساء والحشرات لا مالية له. هذا وين راح يرتب عندنا فرق. مر عليكم في مسألة الضمان، ذكرون هناك مطلب في مسألة الضمان أن الغاصب إذا غصب شيئا فلا بد عليه أن يرجعه، هذا المغصوب تارة يكون مثليا وتارة يكون قيميا. معنى أن يكون مثليا ما هو؟ أي أن هذا له مثيل، فعندما أتلف الغاصب مثلا هذا الكتاب بالطبعة الفلانية هذا له مثيل، فتتعلق ذمته بكتاب مثله فعليه أن يعطي هذا المثل. أما إذا كانت قيمة كمن مثلا غصب دابة أو غصب حجرا كريما، أنه هذا عادة لا يكون له مثل وإنما تكون له قيمة، فذمته تتعلق بالقيمة، وسيأتي الذمي والمثل هناك. وطبعا المثل والقيمة في بعض الحالات تختلف باختلاف الأزمنة، فمثلا هذه الزولية قديما لعلها كانت قيمية باعتبار عادة تنسج باليد، وهذه غير التي تنسج باليد لنوع آخر، في تطور الأعصار أصبحت هذه تنسج بآلة وهذه الآلة كما تصنع الواحد تصنع مئة، فلعلها تكون مثلية وأمثال هذه الأمور. العلامة قدس الله نفسه قال سواء أتلف حبة الحنطة الواحدة أو أتلف الخنفساء فكأنه هنا سواء كان لها مالية أو ليس لها مالية لا يضمن، فليس عليه ضمان إذا غصب الغاصب. الشيخ عند تأمل كما قال البعض يأتينا، هذا زي مسألتنا مال اليوم، ثم ننتهي إلى المطلب الآخر. نرجع، قال ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء كما ذكر في الأمثلة في عبارة المبسوط. بس هذا يستند إلى الخسة كأنه عدم المالية بسبب الخسة، فالخسة كأنه علة لعدم المالية، لكن لعله إذا كان الشيء له مالية لا يكون خسيسا، أو لأنه عدم المالية كان خسيسا، مو لأنه خسيس لا مالية له. لاحظوا منه العلة ومن المعلول، الخسة والمالية، الخسة والمنفعة، كان أحدهما يختلف عن الآخر. وعلى كل حال الأمر سهل. وأخرى إلى قلته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال، هو مال لكن في مقابله ما يبذل مال، كالحبة من الحنطة. أمر دنيء لا قيمة له عرفية. قال والفرق أن الأول لا يملك الخسيس ولا يدخل تحت اليد كما قال العلامة فيما سبق من التذكرة، بخلاف الثاني فإنه يملك وإن كانت لا مالية له. وقلنا أمس هذا مطلب مهم، أن الجماعة ذكروا أن الشيء الذي يملك دائما له مالية، هذا كلام هنا خلاف ذلك، أن المالية لا تدور مدار الملكية، فهناك بعض الأشياء تملك كحبة الحنطة لكن لا مالية لها. ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا، حبة الحنطة إلها مثل، خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثلي. بمعنى أن نحن ويام التفقين أن القيمي لا يعوض لأنه ليست له قيمة، هو ما يقابل بمال، فإذا غصبه غاصب بيش نعوضه، هو قيمة، قيمة قيمة مائلة، لأن مال مائلة فلا يعوض بشيء. نعم قد يكون الغاصب تعدى، قد يكون الغاصب فعل حراما، لكن ذمته اشتغلت بشيء فلا. بعض الأفعال فيها حقان، حق الله تبارك وتعالى وحق الطرف الآخر بني آدم. مثلا الإنسان الآن يستغيب أحدا، هنا الله تعالى حرم الغيبة بما هي محرم من المحرمات، وأيضا لها جنبة أن هذه الغيبة فيها هتك لهذا الشخص، فلو هذا الشخص أجاز، جاء أحد حاول أن يبرئ ذمته معه، قال لقد تكلمت عليك بسوء، لو فرضنا عنوان الغيبة يصدق، ثم هذا أبرأ له الذمة، هذا لا يسقط كل ما يتعلق بالغيبة، وإنما يسقط الحق المتعلق به كشخص، أما كفعل محرم يحتاج إلى التوبة من الله تبارك وتعالى. الغصب كذلك، الله تعالى حرم أن يعتدي أحدنا على الآخر، فإذا اعتدى وغصب منه مالا حصل إثما بالاعتداء، وذمته اشتغلت بإرجاع ما أخذ. الغاصب إذا أخذ خنفساء من شخص، هذه الخنفساء قيمية، قيمة ما إلها، ففي مقام الضمان ماذا يعوض؟ لابد يعوض القيمة، هذه لا تتمول ليست لها قيمة، فذمته لا تشتغل بالقيمة من باب سالب انتفاء الموضوع، لكن قد يبقى أنه تعدى من باب الحرمة والظلم، سيأتي في نهاية المسألة. أما إذا كان مثلي سلب حبة الحنطة، فإضافة للغصبية يجب عليه أن يرجع هذه حبة الحنطة. العلامة قال هذا المقدارها مراجع، لأن هاي مالها مال، العلامة قال هذه حبة الحنطة لا مالية لها، فذمت ما مشغولة بشيء لأن هذا لا مالية له. يقول نحن لا، نحن نقول هذا يختلف، ما كان قيمي مثل ما يقول، أما إذا مثلي لابد عليه أن يرجع المثل. بعض أشكل على العلامة بهذا الإشكال، وضعفه بعض كلام العلامة بأن اللازم حينئذ إذا كان المثل أيضا ما يعوض عدم الغرامة، يعني عدم الضمان فيما لو غصب صبرا تدريجا. الصبرة نوع من الوزن، افرض خلينا نعبر عنه كيلو، كيلوين، ثلاثة، عشرة، لكن على نحو التدريج يأخذ هذه الحبة، هذه ليست لها قيمة يضعها، ثم يأخذ حبة ثانية ليست لها قيمة ثم يضعها بجنبها، فتكومت أصبحت صبرة، فبين الصبرة الآن لها مالية. فبعد أن أخذ شيئا فشيئا تكونت صبرة يتعلق الضمان بهذه الحبة، هذه الحبة لا ضمان لها، فمقتضاه لازمه أن لا يكون ضمان على الصبرة، لأن الصبرة تكونت بعد أخذ حبة فحبة فحبة، فالصبرة تكونت بعد أن ذمته لم تكن مشغولة. شو التفتوا؟ الصبرة تكونت بعد أن ذمته لم تكن مشغولة. فالآن عندما أخذ حبة يسأل الفقيه يقول له ذمتي مشغولة، قال لا، فذمته بريئة. الآن جعل هاي الحبة، يسأل هذه حبة أخذت الثانية ذمته مشغولة، قال لا. فالذمة إذا برؤت تحتاج إلى دليل لاشتغالها، وإحنا فارضين ماكو دليل غير هي نفس الحبة اللي أخذها لم يفعل شيئا. فهذا الذي أشكل، قال بناء على كلام العلامة أن إذا أخذ حبة لا ضمان له يلزم عنده هذا الإشكال، ثم قال فافهم، افهم لعله كلام العلامة ما يتناول هذا الفرض. لا شك بعد أن تكون صبرة لها مالية، فكلام العلامة لعله ما يتناول هذا الفرض. قال فيما لو غصب صبرة ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثلي. غير المثلي يعني شنو؟ اللي إلى قيمة، يعني ما إلى قيمة، ما إلى قيمة. قال ففهم، قلنا لعل هذا ليس مراد العلامة. الآن كلامنا تقول الأمر الأول يعني المثلي القيمي تقول لا قيمة له، فهل يجوز ابتداء أن نغصبه من شخص؟ الآن شخص بيده خنفساء، جاءت خنفساء ومسكها بيده، قيمة إلها شرعا؟ ليس لها قيمة شرعا، ضمان ما موجود. فيمكن واحد يأخذها قوة وغصبا من الشخص صاحبها؟ يقول مشكل هذا، لأن هذا حق من حقوق الله، نوع من التعدي عرفا. تمام، هي إذا قتلتها أو أخذتها لا تغرم قيمتها لأن لا قيمة لها، لكن التعدي على ما في يد الغير هذا مشكل. ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل مع عموم قوله صلى الله عليه وآله من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. هاي قول رواية في عوالي الآلي، مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا، ويكفي التعدي العرفي في إثبات الحرمة. طبعا هاي الرواية الشريفة البعض يقول مو فهو أحق به، فهو له. من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو له، فإذا كان فهو له إذا ناظر إلى الملكية ما ناظر إلى الأحقية. وهذه البعض قال من سبق إلى ما لم يسبق، لعل البعض يقول يمكن أن تقرأ من سبق إلى مال لم يسبق إليه أحد، فهذه تكون أجنبية، لأن احنا فارضين شنو الآن؟ ماكو مال. أما إذا سبق ما لم يسبق إليه أي أحد فهو أحق به، هذا بناء على القراءة يقول يثبت حق الاختصاص، وهذا سبق إلى هذه الخنفساء وهو أحق بها، فلا يمكن أن نرفع اليد عنه عدوانا وظلما. هذا ملخص ما أفاد في هذا القسم الثالث. يجينا الآن القسم الآخر وهذا المهم. نعم. صحيحة السند وتامة ثم أن قال الشيخ في منع الحق الاختصاص يمكن أن يقال بالمنع فيما إذا قصد التمول، الشخص عندما يأتي يقصد التمول، والحال أن ما لا منفعة له إحنا فرضنا أنه لا مالية له. إحنا ما قصدنا التمول، قصدنا التملك في الحيازة، ما قصد التمول. تتذكرون رأي الشريف خلاف آراء البقية، أنه أنا أقصد بالحيازة بالحطب أن أتملك، والملكية أعم من المالية. في مقام سيدنا فيما لا منفعة له محلفة عند العقلاء. الآن يجي واحد مثل هذه الحشرات يجي يأخذ ملك، هل له حق الاختصاص؟ يقول إذا كان قاصد، حتى لو قاصد هو شو يقول؟ التمول المنع، المنع في محله. أما إذا قاصد السب يعني مو التمول. احنا فرضنا انه هذه الحشره ما تملك، وليس لها مالية، فعلى كلامك لا قصد التملك ينفع ولا قصد المالية ينفع، فهذا يكون كلام علية. ولذلك هو ماذا أراد؟ قال أن أخذها منا عدوانا وظلما، عدوانا يعتبر ظلما عرفا، والتعدي العرفي في المقام يكفي أنه يبقى على حق الاختصاص. فهذا لازم ينقح رأيه هناك، قال حق الاختصاص يثبت إذا كان قاصد في الحيازة، في الحيازة قاصد التملك، لا تملك ولا مال، كنفساء لا مالية ولا تملك على رأيه، لكن يجوز واحد يأخذها عنوة من شخص آخر، هذا مشكل. نعم. ولا يدخل تحت الليل. نعم. بخلاف الثاني فإنه يملك ويدخل تحت الليل. إيه. فالآن الرواية من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد، يعني عامة إلى ما لم يسبق إليه أحد أي شيء، سواء هذه أو غيرها. فهو قاعد يقول هالشكل. فهو أحق به، يعني له أحق. أحق. إيه. فهذا أرى يوجد هنا شيء من. لا، العلامة هكذا يرى. يرى أن هاي الرواية قد ما لها هيك رواية في عوالي الآلي، لا سندين ولا كذا ولا هيك، فالدليل عرفي راح يكون، العرف يرى أن الإنسان الآن عنده هذه الخنفساء، يجي واحد أخذها منه قتلها، يسوي يقول له تعال أضمن، سوى حرام، عرف العرف، السيرة العرفية. نجي الآن إلى النوع الرابع، وهو ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. طبعا العنوان حقيقة أعم، لأن يعني الأشياء المحرمة في نفسها تارة يمكن أن تكون محل للاكتساب وتارة لا تكون للاكتساب. هو الشيخ ملتفت لهذه القضية، بعضهم وهذه دخلوا من جملة ماذا؟ دخلوا الغيبة، دخله الكذب. أي إنسان يكتسب بالغيبة، أي إنسان يكتسب بالكذب، يقول تعالوا إني أختاب الناس أعطوني أجر عليه، أكذب عليكم أعطوني أجر عليه، هذه لا تصحح عملية الاكتساب. نعم هي محرمات، الغيبة والكذب بعضها حرام بنفسها حرام، لكن يقول جرت عادة الأصحاب، إحنا هم نجري وياهم وراح نذكر هذه الأشياء اللي ذكروها ونحاول أنه نخليها على الأبجديات، فأول ما راح يدخل بتدليس الماشطة. خلنا نقرأ المقدمة ونرجع إلى تدليس الماشطة. قال وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة، القابلة لمقابلة المال بها. بعد ما يحرم ما يحرم الاكتساب لكونه عملا محرما في نفسه. رأس المسألة اللي عندكم؟ لا شلون يصير؟ سقط صاير عندكم. الصراحة اقرأ أنا ما يخالف، هو سقط صاير، لعله صاير سقط عندكم. لا بيها مع الكتب بيها. الأمر سهل على كل حال. وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة وغيرها. واضح الإجارة مال مقابل منفعة تحدد بمدة، هم مدة زمنية وهم المال. الجعالة لا، الجعالة الإنسان يجعل جعلا مالا لفعل ما بلا أن يحدد من هو مجعول له، من وجد سيارتي فله كذا، هذه ذكرون ضاع من عنده مبلغ، اللي يلقى هذا المبلغ إلى كذا، هاي كلها على نحو الجعالة. إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات، بل ولغير ذلك مما لا يتعارف الاكتساب به، كما قلنا كالغيبة والكذب ونحوهما. وكيف كان فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله تعالى. هذا ساقط بكتبكم مو نسخة ثانية، لا بالطبع يبدو ساقط عندكم لأنهم الكل يذكروا بلا خلاف في ذلك. نجي الآن إلى المسألة الأولى اللي ذكرها وهو عنوان تدليس الماشطة. خلي نشوف احنا مسألتنا وين، وهذا الباب اللي وسعوا الكلام به ما هو. احنا عندنا بعض العناوين محرمة، هي اصلا محرمة من قبيل الغش. طبعا السيد الخوي ايضا يقول الغش ما بإطلاق محرم دائما، وانما يحرم في البيع، في الزواج، في اشياء قليله، اما مطلقا كل غش حرام فهو يمنع. وعلى كل حال عنوان الغش محرم، عنوان التدليس الذي هو من افراد الغش هذا ايضا محرم. الجماعة عقدوا هذا المبحث مع أنه من مصاديق الغش، أرادوا به شيئا. هنا أرادوا به شيئا، ما المقصود من تدليس الماشطة؟ الماشطة هي المرأة التي تزين المرأة، مرأة تزين مرأة أخرى، هاي يسموها ماشطة، تجيد هذا الفن التمشيط وما يستتبعه. هذا الفعل عند النساء فيه مجموعة أفعال تدخل بعنوان الماشطة، يعني الماشطة ستقوم بمجموعة أفعال، وهذه الأفعال وردت الروايات بعدم جواز البعض. وهذا الذي عدم جواز البعض لابد أن يدخل تحت عنوان التدليس اللي هو أن تفعل فعلا غير لائق محرما، إظهار العيب، إخفاء العيب. ما هو عمل الماشطة؟ أول شيء الماشطة عندما تمشط شعر امرأة أخرى تحاول أن تصل هذا الشعر بشعر آخر، هو ليس من شعرها لكنها تصل هذا الشعر بشعر آخر. هذا الشعر الآخر تارة شعر إنسان امرأة أخرى، وتارة شعر حيوانات من قبيل الماعز كما في الرواية، تجعل هذا شعرها شعر طويل أو شعر له هيئة خاصة. هذا تعمله الماشطة في زمن صدور الروايات. ثم الماشطة ممكن أن تعمل عمل آخر، وهو أن تجعل على بشرة المرأة بعض الندب التي تعطي نوع من أنواع التزين، كما سيأتي أنها تجعل فيها نقطة خضراء، الغرض أنه أن تكشف وتبين بياض البشرة وصفاء البشرة وهو ليس فيها. فالماشطة ستفعل مجموعة أفعال وتقدم هذه المرأة لغرض التزويج أو لغرض البيع كالإماء. هذا العمل هو عمل الماشطة. قطعا هذا العمل مو كله تدليس، بل في بعض الحالات يكون هذا العمل مستحب إذا كانت المرأة مزوجة وتذهب إلى الماشطة لتزينها برغبة الزوج، والزوج يعلم أن هذا الشعر ليس شعر زوجته، وهذه الندبة هي ليست ندبتها، لكنه هو يريد زوجته أن تتزين له، فهذا ما مشمول. ولذلك الجماعة خرجوا فرد المزوجة، المرأة المزوجة إذا فعلت هذه الأفعال لعلها مستحب لها، يستحب للمرأة أن تتزين لزوجها بأي فعل تتزين، سواء هي تزين نفسها أو الماشطة تزين. فراح تضيق الدائرة على أن هذا العمل وعمل الماشطة مو دائما هو عمل محرم. فلا بد أن نلاحظ المقدار الذي فيه تدليس وفيه تغرير وفيه إغراء على أن هذا السيد يشتري الأمة والأمة هي ليست فيها هذه الصفات، واشتراها للتسري وليس للخدمة، وأنه رغبت نفسه بهذا الشكل، وهذا الشكل لم يكن حقيقيا وإنما هو شيء آخر مدلس عليه. هذا العمل اللي وردت به بعض الروايات، لكن الكلام يبقى بين أخذ ورد، وهل هناك ثمن مقابل مثمن، وصية النبي صلى الله عليه وآله لأم عطية ماذا قال لها. يجي هذا أصل الكلام، هو ما معنى الماشطة. هو راح يذكر في بداية الكلام راح يذكر شنو معنى الماشطة المقنعة، هو اللي راح يقول المقصود من الماشطة هو هذا، فراح يحرم التكسب بعملها إذا كان تدليسا. قال: تدليس الماشطة المرأة باعتبار التدليس أضيف إلى الفاعل، الماشطة هي المدلسة. طبعا المحقق الإيرواني قدس الله نفسه يقول الماشطة ما راح تكون هي المدلسة، وإنما الماشطة تفعل هذا الفعل. المدلس المرأة نفسها اللي تظهر نفسها أمام الآخر، هاي مدلسة. أما تلك المرأة الماشطة فهي ما سوت شيء، وإنما عملت هذا العمل، سواء ذيك تريد تكون لزوجها أو لغير زوجها ما لها علاقة. فالمدلسة هي المرأة التي وقع عليها التمشيط. ولعل السيد الخوي استغرب كلام المحقق الإيرواني. وعلى كل حال تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها، هذا المعنى حرام بلا خلاف، كما عن الرياض للسيد الطباطبائي، سيد علي الطباطبائي، وعن مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي الإجماع عليه أنه على الحرمة. وكذا يعني يحرم فعل المرأة ذلك بنفسها حتى تظهر نفسها على خلاف الهيئة لغرض التزويج. فالخاطب إذا أراد أن يخطب المرأة أو أراد أن يراها، هي تروح ترتب أمورها بطريقة تظهر خلاف الواقع، وهذا نوع من التدليس. ويحصل التدليس ببعض الأمور، هاي نسخة لعلها ساقطة لكن هي موجودة في بعض النسخ، ويحصل بوشم الخدود المرأة كما في المقنعة والسرائر والنهاية وعن جماعتين. هسه ويحصل لعله يظهر منا الحصر، يعني يقول تدليس الماشطة يحصل بهذا الفعل، لكن هذا مو هو المراد، وإنما بعض أفعاله هو وشم الخدود، ويأتي ما المقصود من وشم الخدود. قال في المقنعة شيخ المفيد: وكسب المواشط حلال إذا، باعتبار إلها مفهوم، لم يغششنا ولم يدلسنا في عملهن فيصلنا، هذا من باب التدليس، فيصلنا شعور النساء بشعور غيرهن من الناس، واحد، ويشمن من الوشم، ويشمن الخدود، ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام. بس هذا مو واضح، يستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام، يجينا. لاحظ، فإن وصلنا شعرهن بشعر غير الناس كالحيوانات كالماعز، أكو نص بيجينا بالماعز، لم يكن بذلك بأس، انتهى. هسه يجينا ليش ماكو بأس؟ لعله إذا وصلت شعرها بشعر غيرها من النساء أو من الناس لم يظهر العيب، يعني يضيع على المشتري هذا شعرها أو شعر آخر، بينما إذا وصلت شعرها بشعر الماعز يمكن أنه يبين، يعرف أن هذا الشعر هو ليس شعرها، فهو لا يخفى عليه، فتدليس ما موجود كما سيأتي من عنده. ونحوه بعينه عبارة النهاية، الشيخ وقال في السرائر في عداد المحرمات، قال وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمن الخدود من الوشن ويحمرنها وينقشن بالأيدي والأرجل، وفي نسخة وينقشن الأيدي والأرجل، ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن، وما جرى مجرى ذلك. ايش عبر عنه بالسرائر؟ أن هذه الأفعال محرمة، وشم الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل ووصول الشعر بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك، كل هذا من باب الأفعال المحرمة، هذا فعل المواشط. وحكي نحوه في الدروس، الشهيد الأول، وحاشية الإرشاد اللي قلنا لعلها للشهيد مو الثاني، يمكن الشيء الثاني، وفي عدي كلام الشيخ، وفي عدي وشم الخدود من جملة التدليس فيه تأمل. لماذا فيه تأمل؟ قال لأن الوشم في نفسه زينة تتزين، تارة نقول يحرم على المرأة أن تتزين لغير زوجها، وتارة نقول يحرم عليها أن تفعل لأنه غش أحدهما غير الآخر. الآن كلامنا في مسألة التدليس، والتدليس يقول هذا زينة. حقيقة هاي العبارة ليست كلها واضحة، لأن في غالب ما يكون فيه التدليس هو الغرض من عند التزين، عندما تدلس تريد أن تزين ما ليس بزين، فنوع من أنواع الزينة، وأنواع الزينة هي عبارة عن إضافات أو أخذ، من قبيل أخذ الحاجب وإضافات اللي هو تحمير الخدود وتوشيمه كما قال، هذا نوع كله من أنواع الزينة. فنجعل الوشم الخدود ليس من التدليس لأنه زينة، كأن هناك تباين ما بين الزينة والتدليس، كأن هناك تباين ما بينهما. إذا نريد ندقق بالمعنى نقول التزين كأنه معلوم، الزوج يعلم أن هذه زوجته، هذا الخد ليس على ما هو عليه، فيطلب منها أن تزين فتوشم الخد، فيعتبر نوع من أنواع الزينة. أما التدليس لعل ملحوظ فيه جهة الخفاء، وإن كان زينة لكن هو ملحوظ به جهة الخفاء، فهناك عيب ويخفى. ففي بعض الحالات التدليس ليس له علاقة بالتزين، وإنما التدليس هو عبارة عن إخفاء عيب قد يكون. التزين شيء وإخفاء العيب شيء آخر. فإذا هناك بعض الندب غير الجميلة فتحاول هذه الماشطة أن تخفي هذه الندب، هذا يسمى تدليس، قد ما يسمى تزيين لكن يسمى تدليس لأنها أخفت بعض العيوب. فيمكن الفرق ما بين الزينة وما بين التدليس، أحدهما لعله غير الآخر. قد يقال أن هناك نفسهما هو عمل واحد، زالت البقعة مثلا الندب خلينا نعبر عنها نعم، فعموم ما خصوص من وجه، فعموم ما خصوص من وجه ليس تساوي بينهما. عفوا سيدنا، مثلا المرأة المتزوج على سبيل المثال نقدر نقول عليها هذا تزيين وليس تدليس؟ اي باعتبار العيب لا تخفيه، وهو عبارته وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس. تأمل، هو جعل الفعل ما ناظر إلى المرأة مزوجة غير مزوجة، لأن الوشم في نفسه قال زينة، هذا يعني جزء من الزينة أن المرأة تشم وجهها، ما جعل هذا تدليس، فهي عملية إضافية مو عملية إخفاء عيب. كأن أريد أقول، يقول وكذا التأمل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان ووصله بشعر غيره، ما الفرق؟ فإن ذلك لا مدخل له في التدليس وعدمه، باعتبار فتح حالة ما بها إخفاء عيب، هو هكذا يريد أن يبين، لكن يناقش إلا أن يوجه الأول بشعر الإنسان بأنه قد يكون الغرض، العفو الوشم، قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث أو يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفائه أو صفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة. كأنه في قضية التدليس والتزيين في أحكام النساء. يقول إذا كان هناك، ولذلك بعض يقول كالأحمر والأخضر، أن الألوان الغامقة تظهر بياض المرأة، فكان هذا إذا أوشم معناته الأوشم أن يجعل هناك نقطة خضراء، فمحيط النقطة الخضراء الوجه سيكون على خلاف ما هو واقعا، يظهر أنه صفاء هذا البشرة وبياضها. لعل المراد من الوشم هو هذا، لكن هي لا صافية ولا بيضاء، وإنما هذه الوشم يراد من هذه النقطة هكذا، فهذا يصير نوع من التدليس، يعني أثر على شكل آخر، هذا نحو من أنحاء التخريج. ويوجه الثاني بأن الشعر بالشعر، بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي، شعر ماعز ما يلتبس على الشعر الأصلي، واضح الفارق بينهما، فلا يحصل التدليس به بوصله بشعر الماعز، بخلاف شعر المرأة فإن شعر المرأة قد يلتبس إذا أوصلته بشعر غيرها، هذا كأنه المائز بينهما. وإلا يقول فعل واحد، لماذا هذا يعتبر تدليس وهذا لا يعتبر تدليس؟ كأن التدليس هذا أنه سببه أنه عيب يخفي على الغالب، وكيف كان وكيف كان. يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم والمنع عن وصل الشعر بشعر الغير، وظاهر هذه الروايات المنع ولو في غير مقام التدليس، كأنه المسألة منظور بها المنع بما هو فعل من الأفعال، يظهر من الروايات ما له علاقة بالتدليس، وإنما المرأة يحق لها أن توشم، رواية تمنع، مرأة يحق لها أن تصل شعرها بشعر الغير، غير الإنسان، بشعر الغير عفوا، الرواية تمنع. الرواية التي ذكرت ما ذكر مسألة التدليس، كأنه فعل بنفسه الشارع لا يرضى به. ما هي الرواية؟ رواية مرسلة ابن أبي عمير. طبعا مراسيل ابن أبي عمير مرعتكم في بعض يعني فوائد الرجالية اللي مرت عليكم، أنه مراسيل ابن أبي عمير، مراسيل البيزنطي، مراسيل صفوان، كان الجماعة يتعاملون وياها معاملة المسانيد، فلا يضر إذا كان ابن أبي عمير روى الرواية عن رجل عن الإمام، باعتبار هذا الرجل من عرف منه، كما يمكن أن يكون ثقة، يمكن أن يكون ضعيفا، يمكن أن يكون مجهولا. وعموما العلماء يتوقفون في المراسيل لأن الراوي عن الإمام مجهول، قد يكون ثقة عند ابن أبي عمير لكن قد لا يكون ثقة عندنا ما لم يصرح باسمه. ونرجع إلى كتب الرجال ونشوف هذا هويته الشخصية، بطاقة الشخصية من جهة الثقة وعدم الثقة، مقبولة أو غير مقبولة. فأما إذا أرسل فالأغلب على أن المراسيل ليست حجة. استثنوا من ذلك مراسيل مجموعة اللي هو على رأسهم ابن أبي عمير. طبعا ابن أبي عمير قصة عنده حدثت، وتلفت أخته كتبه كلهم والسجن، وضغطوا عليه على أنه يعترف عن أسماء الشيعة، فعندما خرج وجد كتبها أغلبها تلفت، فبدأ يرسل من حفظه. فهذه مشكلة في مراسيل، أنه عندما يقول رجل قد هو تقصد أن لا يذكر اسم الرجل، وفي روايات أخرى يصرح فلان ماكو مراسيل. لهذه ولغيرها أجمعوا الأصحاب على تعامل مراسيل معاملة المسانيد، ولذلك البعض عند هذه من المسلمات ويتعامل وياها تعامل الرواية المرسلة وثقة، يعتبرها ثقة، خصوصا هو من أصحاب الإجماع. البعض المتشددين بالسند لا يتعاملون وياها معاملة بقية الروايات، لا يفرقون بين مراسيل، لا يفرقون بين أي مراسيل ومراسيل غيره، والكل تخضع إلى قانون الاعتبارات السندية. وعلى كل حال الأمر فيه يعني واضح. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. قال افعلي. أمضاها على العمل. فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة، وجه هذه المرأة اللي جاءت يمش حتى تمشطيها لا تجليها بالخرقة، فإنها تذهب بماء الوجه، النظارة يعني ماء الوجه يعني نظارة الوجه، ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. شوف العبارة مالته، أن هذا الكلام ما نظر إلى مسألة تدليس وغير تدليس، قد قاعدت ترتب زوجة لزوجها، ما عدنا بيها لفظة تدليس أصلا. قال افعلي فإذا مشطتي فلا تجلي الوجه بالخرقة ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. هذا إلى الآن ما بي قضية الوشم، وإنما المنهي خرقة بالوجه وصلة الشعر بشعر. وفي مرسلة الفقيه قال لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. لا تشارط إذا لم تشارط، يعني إذا لم تطلب أجرا محددا. معنى المشارطة هذه تقول لها إني أصل هذا الشعر على أن أخذ منك دينارا. قال وقبلت ما تعطى، ما تشارط، وماذا يعطوها أيضا تقبل. سيأتي إن شاء الله تعالى من عنده أن ليش هذا الشرط مذكور، فلا نستعجل. وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب تقريبا نفس العبارة التي ما بين الرواة عن رواية الفقير مسلة الفقير، نعم وما شعر المعز فلا بأس، هي نفس العبارة ما يضر، يجوز هي نفس الرواية ماكو معنى. يعني قصدك رواية واحدة لازم، يعني أما مأخوذة من ناحية لا، مو بعض الحالات ممكن إذا هو نص الإمام يقرأها أكثر من طريق فصير أكثر من رواية، ترى هي رواية واحدة نقلت بأكثر من طريق. وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والمتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال الصدوق قال علي بن غراب، نقرأها ونقف. النامصة، علي بن غراب بدأ يفسر شنو هاي الألفاظ اللي وقعت في لسان النبي صلى الله عليه وآله. قال النامصة التي تنتف الشعر، المنتمصة التي يفعل ذلك بها، الواشرة التي تشر أسنان المرأة، والمتشرة التي يفعل ذلك بها، الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم في يد المرأة أو في شيء من بدنها وشم، وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفك أو ظهر كفها بإبرة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوها بالكحل أو شيء من النورة فتخضر، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. فالحالة الأولى إضافة إلى الواشمة أيضا هو معنى الوشم، الوشم هو هذا أن تغرز أبرة ثم تحشوها بالكحل والنورة فتخضر، وهذا موجود إلى الآن يعني بعض النساء حتى الرجال يصير عنده منطقة خضرة في الحنك مالته في إيده في كذا، فالأسلوب متعارف يبدو إلى الآن. هذه الأشياء إنما ذكرها مع غض النظر عن وجود تدليس أو غير تدليس، اللي هو أراد أن يستفيد من الروايات هذا المعنى، هذا مطلب آخر، إحنا عنواننا تدليس الماشطة. هذه الأفعال سواء كان أكو تدليس ماكو تدليس، الأفعال بما هي أفعال ملعونة، النبي لعن هذه الأشياء. حتى إذا كان امرأة متزوجة ماكو تدليس، هذه الواشمة يحرم عليها، ملعونة أن يفعل بها كذا. هذا بناء على أنه علي بن غراب فسر كلام النبي بما ذكر، وسيأتي أن النبي أراد معنى آخر من الواصلة والموصلة ما لها علاقة بهذا المعنى أصلا، يجينا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. يبدو معطلين الجماعة أغلبهم على الأحد إن شاء الله على الأسبوع القادم بإذن الله.